يا أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تمثلت في مدرسة كربلاء قيمة الحب. هذه القيمة التي عبر عنها عابس ابن أبي شبيب الشاكري أحد أنصار الحسين عليه السلام عندما قال: حب الحسين أجنني. حديثنا هذه الليلة عن قيمة الحب، وذلك من خلال عدة محاور: حقيقة الحب وأقسامه، والحاجة الإنسانية لمبدأ الحب، وأهمية حب آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نأتي إلى المحور الأول. عندنا هنا أسئلة نجيب عليها: ما هي حقيقة الحب؟ وما هو الفرق بين حب الإنسان للإنسان وحب الله للإنسان؟ وما هو الفرق بين عنوان المحبة وعنوان المودة؟ السؤال الأول: ما هي حقيقة الحب؟ الفلاسفة يقولون: الحب علقة وجودية بين المستكمل والمكمل. هناك طرفان، مستكمل ومكمل، وبينهما علقة وجودية تسمى بالحب. مثلا الإنسان عندما يحب الطعام يميل إلى الطعام، لماذا؟ إذا أحس الإنسان بنقص غذائي أحب الطعام، يعني مال إلى الطعام، لأن هناك مستكمل ومكمل. المستكمل هو الإنسان الذي يشعر بالنقص الغذائي، والمكمل هو الطعام لأنه يعوض النقص الغذائي. وهذه الميول وهذا النزوع بين الإنسان المستكمل وبين الطعام المكمل، هذا النزوع يعبر عنه بالحب. فالحب علقة وجودية بين مستكمل ومكمل. مثال آخر: الزوجة. الإنسان يحب المرأة، متى يحب المرأة؟ الإنسان بطبيعته يشعر أن هناك اضطرابا عاطفيا وأن هناك نقصا عاطفيا لا يمكن تعويضه إلا بالمرأة. المرأة تزيل الاضطراب العاطفي، المرأة تكمل النقص العاطفي، لأجل ذلك الإنسان يحب المرأة. فالرجل مستكمل لأنه يعيش نقصا عاطفيا، والمرأة مكمل لأنها تشبع هذا النقص العاطفي، والميول بينهما تسمى بالحب. إذن الحب علقة وجودية بين مستكمل ومكمل، هذا يعبر عنه بالحب. لذلك يقسم الفلاسفة الحب إلى حب طبيعي، حب عقلي، حب خيالي. لماذا؟ الفلاسفة يقولون ترى الإنسان يحب شيء واحد، ما يحب أشياء متعددة. أنت تفكر أن الإنسان يحب أشياء متعددة، يحب المرأة، يحب الطعام، يحب العلم، يحب المنصب، لا لا، هو يحب شيء واحد. الإنسان يحب شيئا واحدا وهو الكمال. الإنسان لا يحب إلا الكمال، ولكن إذا أصيب بنقص مادي أحب الطعام لأن في الطعام كمالا ماديا. إذا أحس بنقص عاطفي أحب المرأة لأن في المرأة كمالا عاطفيا، فهو يحب الكمال. يحب المرأة لأن فيها كمال، يحب الطعام لأن فيه كمال، يحب المال وتحبون المال حبا جما لأن في المال كمالا لثروته ولوجوده المادي، فهو يحب أولا وبالذات الكمال، ولأجل أنه يحب الكمال يحب هذه الأشياء. لذلك هناك حب طبيعي، الرجل يحب المرأة بطبعه لأنه يعيش نقصا طبيعيا تشبعه المرأة. هناك حب عقلي وهو حب العلم، العلم كمال عقلي، فحبه حب عقلي وليس حبا طبيعيا. هناك حب خيالي، الإنسان أحيانا يحب المنصب مع أن المنصب لا أثر له، أحيانا الإنسان لا يحصل على المنصب، لا يحصل بالمنصب على أي منفعة وعلى أي أثر، لكن مع ذلك يحب المنصب. لماذا؟ لأنه يتوهم أن في المنصب كمالا، فحب المنصب حب خيالي، حب وهمي. الإنسان يحب الكمال فيحب كل ما يوفر له الكمال. إذن الحب علقة وجودية بين مستكمل يعني إنسان يحب الكمال، وبين مكمل يعني شيء يعطيه الكمال، سواء كان كمال مادي، كمال غذائي، كمال عاطفي، كمال عقلي، إلى غير ذلك. هذا هو السؤال الأول أجبنا عنه. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين حب الإنسان وحب الله؟ حب الإنسان للإنسان وحب الله للإنسان، ما هو الفرق بينهما؟ أولا، حب الإنسان للإنسان أمر انفعالي، أي نتيجة علاقة بيني وبينك أحبك، فالحب انفعال عن العلاقة. الله تبارك وتعالى لا يعرض عليه الانفعال، الله فاعل وليس منفعل، الله مؤثر وليس متأثر، الله مجرد قوة، قوة تفيض الوجود، قوة حكيمة عالمة تفيض الوجود، فلا يتأثر بشيء ولا ينفعل بشيء. إذن الله منزه عن الانفعالات، لذلك حب الله يعني ثناؤه. الله ما عنده ميل نفسي، ما عنده انفعال نفسي. حب الله للمؤمن يعني ثناؤه على المؤمن، حب الله لذاته يعني ثناؤه على ذاته. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. يقول ابن عباس: فاشرأبت أعناق القوم أيهم يعطاها. فلما أصبح الصباح نادى: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل إنه أرمد العين فسقاه بريقه فشفاها وقدمه لخيبر ففتحها بيديه المباركتين. حب الله للإنسان يعني ثناؤه. لكن لماذا يحب الله الإنسان؟ ليش الله يحبنا مثلا؟ لماذا يحب الله المؤمن؟ لماذا يحب الله المؤمن؟ لماذا يحب الله الأنبياء والمؤمنين؟ لماذا؟ نفس الشيء مثل ما شرحنا في الإنسان يأتي في الله. الإنسان لا يحب إلا شيئا واحدا وهو الكمال. الله أيضا يحب شيئا واحدا هو الكمال. الله يحب ذاته لأن ذاته عين الكمال، مصدر الكمال، محض الكمال. الله يحب الكمال. الله يحب ذاته لأن ذاته عين الكمال، ويحب ما يشبه ذاته. كل مخلوق فيه كمال يحبه الله، لأن المخلوق الذي يحمل الكمال فهو مسانخ لله، مشابه لله في صفة الكمال، وإن كان كماله تعالى لا محدود وكمال المخلوق محدود، لكن الله يحب المخلوق إذا حمل المخلوق كمالا. متى ما حمل المخلوق كمالا أحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا اتبعتوني أصبحتم كاملين فأحبكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نجي إلى السؤال الثالث: ما هو الفرق بين المحبة والمودة؟ ربما يختلط على ناس فيظنون أن المحبة هي المودة. لا، فرق بين المحبة والمودة. الفرق بين المحبة والمودة هو الفرق بين المؤثر وأثره. كيف فرق بين المؤثر وأثره؟ فلأضرب لك مثال. ما هو الفرق بين الخضوع والخشوع؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هو الفرق بين الخشوع والخضوع؟ الخشوع مؤثر والخضوع أثر. يعني إذا خشع قلبي خضعت جوارحي، فالخشوع صفة للقلب والخضوع صفة للبدن. فالخشوع أولا والخضوع ثانيا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته، قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. لو كان يعيش الخشوع لرأيت بدنه مستكينا واقفا وقفة الذليل أمام الله تعالى. إذن خشوع أولا خضوع ثانيا. نفس الشيء المحبة والمودة، المحبة صفة نفسية والمودة صفة عملية. من أحب شخصا وده، فالحب هو المؤثر والمودة أثر للحب. يعني مثلا أنا أجي أحكي وياك أقول لك والله أنا أحبك وأنا كل شيء ما أسوي لك، تقبل أنت؟ قول وين هدر هذا. المحبة لابد وراءها مودة، علامة الحب هو المودة. إذن الحب صفة نفسية عاطفة قلبية، وأما المودة فهي أثر سلوكي أثر عملي متفرع على الحب. لذلك لاحظ القرآن لما تحدث عن علاقة الزوج والزوجة ما عبر بالمحبة وإنما عبر بالمودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. لماذا؟ يريد أن يقول علاقة الزوجين ليست علاقة عاطفية محضة، بل علاقة سلوكية. ليس حب الزوجة مجرد عاطفة، ليس حب الزوجة مجرد حرارة عاطفية داخلية، حب الزوجة عاطفة وعمل، عاطفة وسلوك. حب الزوجة لزوجها أيضا ليست مجرد حرارة عاطفية، حب الزوجة لزوجها عمل وسلوك. إذن المودة سلوك متبادل بين الزوجة والزوج. وأيضا لما تحدث القرآن عن علاقة المسلم بأهل البيت عبر بماذا؟ عبر بالمودة، ما عبر بالمحبة. قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ولم يقل إلا المحبة، إلا المودة في القربى. لبيان ماذا؟ يريد أن يقول ليس المطلوب من المسلم تجاه أهل البيت مجرد حرارة عاطفية، مجرد إقبال عاطفي. المطلوب من المسلم تجاه أهل البيت أكثر من ذلك، سلوك عملي، تبادل عملي. المطلوب هو المودة وليس مجرد المحبة. قال أضرب لك مثال، أنت تشوف كثير من المسلمين تحكي وياهم يقول لك مو بس انتون الشيعة تحبوا أهل البيت، احنا هم نحب أهل البيت. هو اجتمع، إذا كنت تحب أهل البيت أين السلوك العملي؟ من يحب أهل البيت يحمل مودة لأهل البيت. ما هي المودة التي تحملها تجاه أهل البيت؟ أنا أحضر مواليدهم، أحضر وفياتهم، أذكر فضائلهم، أزور قبورهم. أما أنني أقول أنا أحبهم وأنا لا أزور قبورهم، لا أحيي وفياتهم، لا أحيي مواليدهم، لا أذكر فضائلهم، لا أذكر مناقبهم، إذن أين المودة؟ من الغريب جدا، يعني إنسان تلفته هذه الظاهرة. أغلب كتب التاريخ، المقررات المدرسية أتحدث أنا، أغلب المقررات المدرسية في علم التاريخ في الدول العربية خالية عن ذكر أهل البيت، تتحدث بتفصيل عن التاريخ الأموي، عن التاريخ العباسي، كأن الفضيلة والقيم هي في الخلافة الأموية والخلافة العباسية. فإذا لقيت مسلماً مسكين ما يقرأ كتب، ما يستمع، يقول له تعرف الحسن؟ يقول لا أعرف الحسن ولا أعرف الحسين، ما سمعت إلا منك أنت. تعرف السجاد من هو؟ تعرف الباقر؟ لا ما أعرفه. هذا معذور، معذور، لأن الثقافة التي يتعامل معها لا تتحدث عن أهل البيت، فإن أهل البيت ليسوا موجودين ولم يمروا في التاريخ. إذن أين المودة؟ ليست المسألة مسألة محبة، المطلوب هو المودة، والمودة يعني عمل. أنشر تاريخ أهل البيت، أحث الناس على حب أهل البيت، أذكر فضائلهم ومناقبهم حتى يتطور ويتجسد الحب ويتحول إلى مودة. زين، هذا تمام كلامنا في المحور الأول، ألا وهو البحث عن حقيقة الحب وأقسامه. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. نتحدث في هذا المحور عن الحاجة الإنسانية لقيمة الحب. هنا أيضا نطرح ثلاثة أسئلة ونجيب عنها. ما هي الحاجة الإنسانية لقيمة الحب؟ وما هو الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المتوترة؟ وما دخل الحب في السلم الاجتماعي والأمن الاجتماعي؟ أجيب عن الأسئلة، التفت إلي. نجي إلى السؤال الأول، هل نحن نحتاج إلى الحب؟ هل أحتاج أن أحبك وتحتاج أن تحبني أم لا؟ خلنا نسأل السؤال بطريقة فلسفية. لماذا خلق الله الإنسان عاطفيا ولم يخلقه عقلانيا؟ نحن عندما نقارن بين الإنسان وبين الملك، الملك عقلاني ما عنده عاطفة، الملك خلق عقلانيا ليس عنده أي عاطفة، بينما الإنسان خلق مركبا من عقل وعاطفة. لماذا خلق الإنسان عاطفيا ولم يخلق كالملك عقلانيا محضا؟ سؤال فلسفي، نحن أيضا نجيب عنه بوجهين. الوجه الأول، اختلاف الهدف هو الذي فرض اختلاف التركيبة واختلاف الجهاز. ما هو الهدف من خلق الملك؟ وما هو الهدف من شنو؟ من خلق الإنسان. الهدف من خلق الملك التدبير. ترى الملك دوره دور بسيط، الملك مجرد واسطة، مثل ساعي البريد. شلون ساعي البريد واسطة بين المرسل والمرسل إليه؟ الملك نفس الشيء، الملك واسطة في الخلق، واسطة في الرزق، واسطة في الإحياء، واسطة في الإماتة، واسطة في التدبير. بما أن الملك دوره دور الواسطة في التدبير، الواسطة لا تحتاج إلا إلى عنصر واحد، ألا وهو عنصر العقل. فالملك مخلوق عقلاني واضح. أما الإنسان، ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ الهدف من وجود الإنسان أن يبدع الحياة، أن يصنع الحياة. دور الإنسان أكبر بكثير من دور الملك. الملك أصلا يخدم الإنسان، الملك خادم للإنسان. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، فلماذا تركت مدح ابن موسى، علي بن موسى الرضا، والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. دور الإنسان أعظم من دور الملك. الإنسان خلق لكي يبدع الحياة، لكي يصنع الحياة. لاحظ القرآن كيف يعبر عن الإنسان وكيف يعبر عن الملك. القرآن عندما يذكر الملك يقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا دور الملك. أما الإنسان قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف أن تبدع الأحسن وليس الهدف أن تعمل الحسن، لا، مطلوب منك الأحسن، أن تبدع الأحسن، أن تصنع الحياة. الهدف من الإنسان أن يصنع الحياة، ولأجل ذلك لا يمكن للإنسان أن يبدع الحياة إلا بعنصرين، عقل وعاطفة. ما يكفي في صنع الحياة العقل. ليش؟ الآن أضرب لك مثال واضح، علاقة المعلم بالطالب. المدرسين قالوا جصوبنا الحين. علاقة المعلم بالطالب ما هي؟ بعض الإخوة من المدرسين يظن أن علاقة المعلم بالطالب علاقة آلية ميكانيكية، يدخل الفصل ويشرح المادة ومع السلامة ويطلع، هذه العلاقة. شنو الفرق بينك وبين الكمبيوتر عاجل؟ مثل ما الطالب يجلس أمام الكمبيوتر ويأخذ منه معلومات، يجلس أمامك ويأخذ منك معلومات، أجل ما صار فرق بينك وبين الكمبيوتر؟ لا، ليس دور المعلم أن يزرق معلومات، وإلا لم يكن فرق بينه وبين الأجهزة الكمبيوترية. دور المعلم أن يصنع الحياة. المعلم يصنع حياة، يعني يبني حياة ثقافية في هذا الطالب، يبني حياة ثقافية في شخصية الطالب. دور المعلم صنع الحياة. ولأجل ذلك مستحيل، وفعلا مستحيل، مستحيل أنت يبنيك معلم ما لم تكن بينك وبينه علاقة نفسية. مستحيل. المعلم لا يربي حتى يحبه الطالب. المعلم لا يستطيع أن يبني الطالب حياة ثقافية حتى تكون بينه وبين الطالب محبة تبادلية، حتى تكون بينه وبين الطالب علاقة نفسية، وإلا لا يمكنه أن يبني في الطالب حياة علمية أبدا. بناء الحياة يحتاج إلى عقل وعاطفة. القرآن الكريم عندما تحدث عن المعلم عن النبي قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته بعد ويزكيهم، يعني يبني، ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظ أمير الشعراء شوقي ماذا يقول: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى منذرا وابن البتول، فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان، محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. تجي إلى العلاقة بين الزوج والزوجة، يعني علاقة الزوج والزوجة علاقة آلية ميكانيكية؟ لا، علاقة الزوج والزوجة علاقة بناء، يبنيان أسرة، يبنيان حياة، يبنيان أجيال. لأن علاقتهما علاقة بناء، لذلك تعتمد هذه الحياة على عنصرين: عقل وعاطفة. لا يمكن للزوج والزوجة أن يبنيا أسرة مستقرة مؤهلة للعلم والمعرفة إلا إذا كان هناك عنصران: عقل وعاطفة. إذن هناك حاجة ماسة للعاطفة. لم يخلق الله الإنسان عقلانيا، لو خلقه عقلانيا لم يستطع بناء الحياة ولم يستطع تحقيق الهدف من وجوده. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الإنسان جبل على حب الذات، خلق وعنده غريزة وهي غريزة حب الذات. لماذا؟ لو لم يعط الإنسان غريزة حب الذات لم يتمكن من جلب المنافع ودفع المفاسد. شوف الإنسان يخوض الحياة، ليش يخوض؟ يدرس ويتخصص ويشتغل، ليش؟ ليجلب المنافع ويدفع المفاسد. لو لم تكن عنده غريزة حب الذات ما استطاع جلب المنافع ودفع المفاسد. زين، بما أن الإنسان أعطي حب الذات فهو يحب الآخرين، مستحيل، أكو ملازمة، من أحب ذاته أحب الآخرين. لا يمكن للإنسان أن يحب ذاته دون أن يحب الآخرين، هناك ملازمة. إذن كما أن الإنسان مجبول على حب ذاته فالإنسان مجبول على حب الآخرين، يعني مضطر إلى حب الآخرين. لماذا؟ لأن الآخرين يوفرون لك راحة واستقرارا. شوف، يقسم الحب إلى حب تبادلي وحب أحادي. التفت إلي، لا تنعس، حديثنا عن الحب، الحب ما ينعس، الحب يشوق بعد. هناك حب أحادي وهناك حب تبادلي. حب الأم لطفلها حب أحادي، لأن الطفل ما يقدر يبادل الأم ما دام رضيعا، هذا حب أحادي. الأم تحب الطفل كما يحب الإنسان الطبيعة الجميلة. طبيعة حب ما تعطيك حب، أنت تعطيها حب، هي ما تعطيك حب. حبك للطبيعة حب أحادي. حب الأم لولدها الرضيع حب أحادي، تحبه لأنها تراه ضلعا من أضلاعها وعرقا من عروقها وجزءا من جسمها، فهي كما تحب ذاتها تحب هذا الطفل. كذلك الحب التبادلي، الزوج والزوجة بينهم حب تبادلي، صديق وصديقه يحب بينهما حب تبادلي. أنا أحب صديقي وهو يحبني، لماذا؟ لأنه يخدم ذاتي وأنا أخدم ذاتي. حبي لذاتي فرض علي أن أحب صديقي لأن صديقي يريح ذاتي وكذلك صديقي. إذن بالنتيجة حب الإنسان لذاته هو الذي فرض عليه حب الآخرين، لأن الآخرين يوفرون استقرارا لذاته. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: خيركم من يألف ويؤلف. وورد عنه صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. نجي إلى السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المتوترة؟ هذا اصطلاح في علم النفس التحليلي، يقول لك عندنا شخصية سوية عندنا شخصية متوترة، شنو الفرق ما بينهم؟ زين، الشخصية السوية هي التي تحمل توافقا مع الآخر، موقفها من الآخر موقف توافقي، بينما الشخصية المتوترة موقفها من الآخر موقف متشنج متأزم. خل أذكر لك درجات الاستواء. هل أنا شخصية سوية؟ الآن بذكر لك صفات الشخصية السوية، كل واحد يسأل نفسه: هل أنا شخصية سوية أو أنا شخصية متوترة؟ ما هي ملامح درجات الاستواء، ملامح الشخصية السوية بنظر علماء النفس التحليليين وبنظر القرآن الكريم؟ القرآن الكريم أقر ذلك قبل أن يذكره علماء النفس التحليليون. الدرجة الأولى صفاء النفس، أن لا أحمل في قلبي حقدا ولا كراهية على أحد، لا فأنا إنسان سوي. أما الإنسان المتوتر شوف حقود، ما تذكر له واحد اللي قال ذيك كانك فيه وفيه، كل واحد تحكي عنك أنا سكت عنه ترى فيه وفيه، هذا إنسان متوتر. الإنسان السوي هو الذي يعيش صفاء تجاه الآخرين. القرآن الكريم يؤكد هذه الصفة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما عندنا غل، ما عندنا حقد، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية العفو. طيب أنا عشي الناس، أكيد الناس بيسيئوا لي صح لو لا؟ الحياة كلها احتكاك واصطدام، طبيعي هذا بيسيء بكلمة، هذا بيسيء بعمل، وأنا أظل بس كل يوم واحد يسيء لي رفعت يدي، شو صارت هذه الحياة؟ المرتبة الثانية من مراتب الاستواء، مراتب الشخصية السوية، العفو عن الآخرين. لا أرد الإساءة بالإساءة، لا تظن أنني حجر لا أتأثر، لا، ولا تظن أنني جدار لا أسمع، لا، ولكنني أتعالى على الإساءة. الشخصية السوية هي التي تتعالى على الإساءات، وترى أن الانتقام تفاهة وتضييع للوقت. لذلك القرآن الكريم يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يترفعون على هذه الحزازات وعلى هذه الانفعالات، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما الشخصية المتوترة فهي تعيش حالة انتقام وحالة ردة فعل متجددة تجاه الإساءات. المرتبة الثالثة الإحسان، يعني العطاء بلا مقابل، أعطي الناس بلا مقابل. القرآن الكريم ذكر هذه الصفات الثلاث وقال بالترتيب والكاظمين الغيظ صفاء، والعافين عن الناس عفو، والله يحب المحسنين إحسان. جارية من جوار الإمام الحسين عليه السلام كانت تخدمه، قاعدة تصب الإبريق على يده، وقع الإبريق من يدها أصاب رأس الحسين، شج رأسه، رفع الحسين طرفه إليها، هي تعرف هؤلاء أهل البيت أهل المودة أهل الكرم، قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. إذن هذا هو الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المتوترة. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث هو هل المحبة دخيلة في السلم الاجتماعي؟ نعم. مجتمعنا خصوصا مجتمعنا، دير بالك، مجتمعنا الإسلامي مليء بالحزازات مع الأسف، مليء بالتحاملات، مليء بالشحناء. هذا المجتمع يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى غسيل، يحتاج إلى تذويب لهذا الركام ولهذا الغبار من الحزازات ومن الحقد ومن الكراهية. المجتمع لا يعيش سلما ولا يعيش أمنا ولا يعيش استقرارا إلا بالمحبة. الحب هو العلاج الوحيد لاستقرار المجتمع، الحب هو الذي يذوب الحزازات، هو الذي يزيل الحقد والتأزم والتشنج والكراهية. الحب هو المؤثر الوحيد في السلم والأمن الاجتماعي. نحن نحتاج إلى الحب، نحن نحتاج إلى أن أحبك وأنت تحتاج إلى من تحبني. زين، كيف نجسد الحب؟ كيف نجسد الحب تجسيدا عمليا؟ كيف أجسد حبك وحبك لي تجسيدا عمليا؟ هناك تعبيران عن الحب، تعبير حركي وتعبير لفظي. هل أشرح لك؟ نجي إلى التعبير الحركي. أفضل تعبير حركي عن الحب البسمة. نحن نحتاج إلى البسمة. كثير من الناس يقول لك شنو أنا ما شغلي إلا أفتح فمي أمام كل واحد، لا بسمتي غالية نبضي من الطريق. لا، بسمتك ضرورية جدا. البسمة شيء مهم جدا في الاستقرار والسلم الاجتماعي. شلون؟ عندما يجي شخص يقابلني أول مرة، أول مرة أشوفه، شنو مشاعره؟ طبيعي إذا أنا بقابل شخص أول مرة أقعد أفكر ما أدري والله أنا وش وراء، أخاف أصطدم وياه، أخاف أنسجم وياه، وما أدري وش يصير. أي شخص يقابل أي شخص لأول مرة يعيش توترا، يعيش هاجسا بين، كما يعبر علماء النفس، بين خوف الاصطدام ورجاء الانسجام. هو يرجو أن ينسجم لكن يخاف أن يصطدم، وهو يعيش توتر. هذا التوتر كيف نزيله؟ أنا إذا قابلتك وأنت تعيش توتر، ما تقدر تصطدم لو تنسجم، كيف نزيل التوتر؟ أفضل علاج لإزالة الاحتقان والتوتر البسمة. بمجرد أن أبتسم، واحد يقول والله أنا مو متعود، عود نفسك، أنا مو متعود أفتح فم، عود فمك على الانفتاح. تعويد الفم على البسمة تعويد للقلب على الرأفة والرحمة، هذا تعويد للقلب مو تعويد للفم. إذن البسمة تزيل التوتر والتشنج من الطرف المقابل. هذا ما تحدث عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال قلوب الرجال وحشية. ترى الإنسان أول ما هو يتوحش ما يدري، قلوب الرجال وحشية، فمن تألفه أقبلت عليه. وورد عنه عليه السلام الانقباض مكسبة للعداوة. الإنسان كل منقبض هذا يخلق إلى أعداء من حيث لا يشعر ومن حيث لا يريد. إذن البسمة علاج حاسم للتوتر والاحتقان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، بطلاقة الوجه، بالبسمة. قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. حتى المصافحة، شوف أنا كيف أصافح، مصافحة واحد صافح الشكل، لا، المصافحة التي تحسسك بالمحبة هي مع الغمز، مع الضغط. أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يقول دخلت عليه فناولته يدي فغمزها حتى وجدت الأذى في أصابعي، غمزها لتحسيسي بالمحبة والرحمة والمودة. هذه طريقة تعبير حركي، تعبير حركي عن الحب. وهناك تعبير لفظي، أنا عندما ألتقيك وأريد أن أحسسك بالمحبة، التعبير اللفظي عن المحبة القرآن الكريم يبين، تقول وقولوا للناس حسنا، تحكي عدل، لازم تحكي بخربات، قول كلمة طيبة. القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شنو معنى يصعد الكلم الطيب؟ يعني الكلمة الطيبة عبادة. أكو ناس يظن العبادة بس الصلاة، أعبد الله يعني أصلي النافلة، أعبد الله يعني أقرأ قرآن، أعبد الله يعني أقرأ دعاكم. لا، حسن الخلق أكثر ثوابا من الدعاء، حسن الخلق أكثر ثوابا من قراءة القرآن. ورد عن النبي محمد أفضل العبادة حسن الخلق، أفضل عبادة، الكلمة الطيبة عبادة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن هذا هو التعبير اللفظي والتعبير الحركي عن التوافق الاجتماعي، عن المحبة الاجتماعية التي تحقق السلم والأمن الاجتماعي. نجي الآن إلى المحور الأخير. المحور الأخير أهمية حب آل البيت. القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هناك فريقان من المفسرين، فريق يقول المراد بالقربى عشيرة النبي، كل العشيرة، كل بني هاشم، وفريق يقول المراد بالقربى خصوص المعصومين عليهم السلام. طبعا احنا مع الفريق الثاني، ومو بس احنا، الزمخشري من علماء اخواننا اهل السنة في كتابه تفسير الكشاف يرتئي الرأي الثاني، يقول القربى علي وفاطمة وحسن وحسين. أيضا الحاكم في تفسيره إلى كتاب في الحديث، وهو المستدرك إلى كتاب في التفسير، في تفسيره أيضا يختار أن القربى علي وفاطمة وابناهما. لماذا نحن مع هذا الرأي الثاني؟ لقرينتين، قرينة عقلية قرينة نقلية. أذكر لك القرينة النقلية أولا. عندنا رواية معتبرة، الحاكم روى عن البخاري عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية وهي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال ابن عباس يا رسول الله من قرباك؟ قال علي وفاطمة وابناهما. افترض الآية ما افترض الرواية هذه ما موجودة، حتى لو الرواية ما موجودة القرآن يفسر بعضه بعضا. هذه الآية قالت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولم تفسر لنا من هم القربى. جاءت آية أخرى تفسرها وهي آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. القربى هم هؤلاء، وبإجماع المسلمين أنه لما نزلت آية المباهلة خرج رسول الله وخلفه فاطمة، وخلف فاطمة علي، وبيده حسن وحسين. هذه قرينة نقلية، قرينة العقلية. علماء الأصول يقولون قرينة مناسبة الحكم للموضوع، يعني ما هي المناسبة بين أجر الرسالة وبين محبة أهل البيت؟ شنو المناسبة؟ الرسول يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، عليه يعني شنو؟ يعني على تبليغ الرسالة، يعني أنا تحملت المشاق والمتاعب والمصاعب لمدة 23 سنة، هذه المصاعب والمتاعب التي تحملتها ما هو أجرها؟ أجرها محبة القربى. شنو المناسبة؟ ما هي المناسبة بين أجر تبليغ الرسالة وبين القربى؟ لا تتحقق مناسبة إلا إذا كان المراد بالقربى من خدم الرسالة المحمدية وليس كل عشيرة، ولا ما في مناسبة؟ الآية تقول أنا قمت بأكعاب وهي تبليغ الرسالة، ولي أجر وأجري المودة في القربى. لا مناسبة بين الأجر وبين العمل، لا مناسبة بينهما إلا إذا كان المراد بالقربى من خدم الرسالة ومن ساهم في بقاء الرسالة، وهم علي وفاطمة وابناهما، وإلا فلا مناسبة بين العمل وبين الأجر. إذن العقل بنفسه يقول القربى هم خصوص المعصومين، وإلا لا مناسبة بين الأمرين. من بني هاشم من مات كافرا وهو أبو لهب، يعني تشمله الآية. من بني هاشم من أسلم بالسيف كالعباس عم النبي، بالسيف أسلم. من بني هاشم من خان أهل البيت وهو عبيد الله بن العباس، عبيد الله بن العباس خان الإمام الحسن وسلم نفسه إلى معاوية بن أبي سفيان، يعني هؤلاء يجب حبهم؟ قطعا لا. إذن لا مناسبة بين العمل وبين الأجر عليه، إلا أن يراد بالقربى خصوص المعصومين عليهم السلام. قال الكميت وجدنا لكم في آي حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. لماذا؟ سؤال نجيب عنه خلال دقيقتين. لماذا فرض القرآن مودة أهل البيت؟ شنو ميزة أهل البيت اللي لازم المسلمين يحبوهم؟ ليش يعني؟ لماذا فرض القرآن مودة أهل البيت؟ لوجهين. الوجه الأول، لحاظ الحب على نحو الموضوعية كما يعبر العلماء، يعني الإنسان بفطرته خلق وهو يحب الفضائل، كل إنسان يحب الفضائل. القرآن الكريم يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي فطرة الله؟ آية أخرى تبين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خلق الإنسان وهو يحب الفضيلة، لأجل ذلك فرض القرآن حب آل البيت، لأن آل البيت ليسوا لحما ودما وإنما هم مجموعة من الفضائل والقيم. القرآن فرض حبهم لأن حبهم حب للفضائل والقيم، فأمر القرآن بحبهم أمر بالاستقامة على الفطرة والمشي على الفطرة من حب الفضائل والقيم. أما سمعت بولي السلامة شاعر مسيحي ماذا يقول في الإمام علي بولي السلامة؟ يقول لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف، كل واحد منصف يشوف أهل البيت مجموعة من الفضائل طبيعي يحبهم، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية أنا، يعني أنا منصف وإن كنت مسيحي، أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. الوجه الثاني، لحاظ الحب على نحو الطريقية، يعني القرآن والسنة ما فرض حبهم إلا لأن حبهم طريق لمرجعيتهم. الرسول يريد من المسلمين أن يرجعوا لأهل البيت، أهل البيت هم المرجعية في تفسير القرآن، في الفقه، في تعاليم السماء، في الحكم. الرسول يريد أن يبين للمسلمين أن المرجعية لأهل البيت، لأجل بيان ذلك فرض حبهم، لأن حبهم طريق إلى الرجوع إليهم. هذه المرجعية التي أكدها الحديث، حديث النبي في حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أهل البيت هم المرجع في تفسير القرآن، بل المرجع في الدين مساويا لمرجعية القرآن الكريم. ولذلك ورد عن النبي في مسند أحمد، في مستدرك الحاكم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وفي هذا الصدد نرجع إلى أول كلمة قلناها في أول المحاضرة، كلمة عابس ابن أبي شبيب الشاكري: حب الحسين أجنني. تعرف عابس؟ بنو شاكر هذه قبيلة كوفية عريقة، كانت من القبائل الموالية للإمام علي عليه السلام. الإمام علي يوم صفين مدح القبيلة، قبيلة بني شاكر، ماذا قال؟ قال: لو كان عدتها ألفا لعبد الله حق عبادته. قبيلة عظيمة. شيخ القبيلة في زمانه هو عابس. عابس كان من جنود الإمام يوم صفين، وصار من جنود الحسين يوم كربلاء. عابس بن أبي بن أبي شبيب الشاكري عندما جاء مسلم إلى الكوفة لأخذ البيعة للحسين، أول من بايع مسلم عابس. بايعه عن قبيلة بني شاكر كلها. وقف على مسلم بن عقيل وقال: يا سفير الحسين، والله إني لا أخبرك عن غيري، وإنما أخبرك عما أنا موطن نفسي عليه. إني أبايعكم إذا أجبتم، وأقاتل عدوكم معكم، وأضرب بالسيف دونكم حتى ألقى الله تعالى، وأنا كذلك لا أريد بذلك إلا رضا الله. مسلم احترم هالشخصية العملاقة وأرسلها إلى الحسين، قال: أنت روح للحسين. صار رسول من مسلم إلى الحسين، والتحق بالحسين في مكة المكرمة، ومشى ويا الحسين إلى أن وصل إلى كربلاء. عابس وهو ضاحك مبتسم، عابس لما وصل إلى كربلاء، شوف شلون الصداقة، عند صديق اسمه شوذب. عابس ما أحب أن يحصل على الشهادة وحده، أراد أن يكون صديقه معه. أحبب لأخيك ما تحب لنفسك. كتب لصديقه شوذب: أما بعد فأنا في كربلاء لنصرة الحسين، فتعال معي. جاء شوذب من الكوفة، صديق الخاص. لما وصل إلى كربلاء قال: يا شوذب ما تصنع؟ ليش جاي؟ فابتسم شوذب قال: وما أصنع، جئت أقاتل معك دون الحسين عليه السلام حتى أقتل. قال: إذن فتقدم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك الحسين كما احتسب غيرك من أصحابه، وأحتسبك أنا فإنا في يوم لا نريد به إلا رضا الله وثوابه. شوذة بتقدم قتل، عابس جمن بعده، وقف على الحسين عليه السلام قال يا أبا عبد الله، شوف الكلمات العظيمة وشوف إحنا ايش قدمنا، شوف هذول ايش قدموا وإحنا شنو ايش قدمنا. واقعا الإنسان يحتقر نفسه، يستصغر نفسه إذا يقرأ التاريخ. انظر ما قدم هؤلاء من بطولات، من تضحيات في سبيل أهل البيت، وماذا قدمنا نحن في سبيل أهل البيت عليهم السلام. نعم، وقف على الحسين قال يا أبا عبد الله، والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي وأحب إلي منك. ما في واحد أحب إلي منك. وإني والله لأقاتل معك وأضربن بالسيف قدما حتى أقتل بين يديك. الحسين بارك إليه وقدم إلى المعركة. لما برد عمر بن سعد، يعرفه هذا شيخ قبيلة ويعرف أن وراه أمصار وأتباع، فأراد أن ينهي الموضوع بسرعة. قال ابن سعد اطخوه بالحجارة، اسخنوه. جاءت الحجارة عليه وإذا به ألقى درعه وألقى مغفرة. قالوا يا عابس أجننت؟ كيف تلقي درعك ومغفرك؟ أجننت؟ قال بلى، حب الحسين، حب الحسين أجنني، حب الحسين هو الذي سيطر علي، حب الحسين هو الذي دفعني للقتال، حب الحسين هو الذي دفعني للتضحية، حب الحسين أجنني. هؤلاء هم الصفوة الذين اختارهم الحسين لثورته، ولولا هؤلاء لماتت الثورة وماتت الحركة منذ أول يوم. والحسين يلتقط هؤلاء الصفوة منذ أول يوم بدأ فيه مسيرته. وقف على قبر جده رسول الله، قال جد يا رسول الله، أنا الحسين فارحم وابن فرختك، وإن القوم يريدون قتلي. هومت عيناه، رأى رسول الله في كتيبة من الملائكة، قال جد يا رسول الله خذني معك. قال يا أبا عبد الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، اصبر حتى تلقاني وأنت خضيب بدمك. شيخ حسن الدمستاني ها في قصيدته الرائعة يصور الموقف بين الحسين وبين جده. ضمني عندك يا جده، ضمني عندك يا جده بها، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل، فعسى طود الأسى يندك بين يدك. انت وياها وحسينان وحسين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان فعلى من داخل القبر بكاء، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبل إنما الدنيا أعدت لبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد فاتخذ در عيني من حزم وصبر سابغ وحسين وحسين بعد هالبيتين ها يعذرنا صاحب العصر والزمان ان نقرا هالبيتين ها ستذوق الموت ظلما ظاميا فيه وستبقى في ثراها عافرا منجدر بعد وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسين وحسين أويلي تقل لي يا شمر بالله بيخليه أخت إلى جنبه أخت الحنون ها تصور أخت تشوف أخوها يتعفر على التراب ادقله يا شمر بالله دخليه وما شافه من الطبرات يكفي اي والله وما شافه من الطبرات يا من الطبرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس بي وعين ناب يفتحها ويغمر ما غسلوه ولا لفوه في كفن يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واخض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.